بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الموضوع، ولهم الموضوع وهو المختلق، ولهم في حكمه به طرق. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا البحث في الموضوع، وهو شر أنواع الضعيف، وبحث من مباحث الحديث، ومنهم من ينكر جعله من أقسام الضعيف، قال لأن الموضوع هو الحديث الباطل المكذوب المختلق، والضعيف ليس كذلك. لكن من أدرجه في الضعيف قال هو من حيث الجملة ضعيف، وهو شر أنواع الضعيف، فلا يمتنع أن يطلق عليه ضعيف، وأنه شر أنواع الضعيف. وبهذا القيد يتبين أنه لا مشاححة في مثل هذا، حتى يزول الوهم من جهة أنه قد يكون من الضعيف الذي يجوز روايته أو الضعيف الذي ينجبر، لكنه ربما مثل البدن في المرض، مرض البدن يكون ضعف يسير، ويكون ضعف متوسط، ويكون المرض ضعفا شديدا بالبدن حتى يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الهلاك، وكله يطلق عليه مرض، مرض يسير ومرض متوسط ومرض شديد. ولهذا مثل ما ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم في المرض المخوف، في المرض المخوف والوصية والأحكام المتعلقة بهذا، وكله مرض لكنه يتفاوت شدة وضعفا. كذلك الضعيف أيضا يتفاوت ضعفه، فيكون ضعفا ينجبر، ويكون ضعفا متوسطا، يعني ضعف ينجبر بأدنى شيء، وضعف أشد لكنه يحتاج إلى جابر أقوى، وما ضعفه شديد جدا لا يمكن أن ينجبر. وهذا هو شر أنواع الضعيف، وهو الموضوع المختلق المصنوع. قال: ولهم الموضوع وهو المختلق، يعني هو من أقسام الحديث أو من أسماء الحديث التي اصطلح العلماء عليها الموضوع. وقوله المختلق يعني أنه يسمى المختلق، ومنهم من يسميه المصنوع أو المكذوب أو المفترى، لكن الموضوع أحسن، كلمة الموضوع أحسن، لأنها تشمل كل ما كان موضوعا، سواء كان عن عمد أو عن خطأ، عن عمد أو خطأ. وكذلك يشمل الموضوع الذي اختلقه هو أو نقله عن غيره واختلقه. فقد يكون المختلق يعني يكون نسبة لمن اختلقه، لمن اختلقه، ويكون أيضا نسبة لمن نقله. لكنه في الموضوع من جهة الاشتقاق أيضا له دائرة أوسع. قال: ولهم الموضوع. والموضوع قيل من الوضع، وهو الحط، من وضع الشيء إذا حطه، وحط الشيء وضعه إما لنزول قدره، مثل وضع هذا الشيء أي حطه وتركه، وهو المتروك الذي وضع فكأنه لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، لأنه حديث موضوع أي مكذوب. وقيل الموضوع هو الملصق من وضعت الشيء على الشيء إذا ألصقته به، إذا ألصقته به وهو أجنبي منه، ليس جزءا من أجزائه، مثل ما تلصق الشيء في الجدار الورقة ونحوها تلصق شيئا في الجدار فهو ليس منه إنما هو ملصق به ملصق به. وقيل الموضوع من وضعت المرأة إذا ولدت، وهو أن الواضع ولده ولا أصل له، اختلقه، وهو توليد الأخبار، توليد الأخبار هو في الأصل لا أساس لها. ولا شك أن هذه المعاني صحيحة، والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب في مثل هذا أن يقال إنه بمعنى الملصق، بمعنى الملصق، لأن واضعه يزعم أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من نقله وإن لم يكن وضعه، وكذلك أيضا من ابتدأه غير متعمد هو يزعم أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه ألصقه به عليه الصلاة والسلام وبسنته، وهو في الحقيقة ملصق ملزق، ليس من السنة وليس أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالملصق أمس من هذه الجهة، الملصق أمس من هذه الجهة، حتى يشمل كل من ذكر حديثا سواء كان اختلقه ابتداء أو نقله عن غيره، وإن لم يكن هو اختلقه أو قاله على سبيل الخطأ، وإن لم يكن متعمدا لوضع الحديث، وإن لم يكن متعمدا لوضعه. ولهم الموضوع وهو المختلق، وهو المختلق يعني الذي افتراه من اختلقه، ولهم أي لأهل هذا الفن وهم أهل الحديث في حكمه، في حكم هذا الموضوع به بأنه موضوع طرق، وهذا يبين عنايتهم بهذا الشأن ومعرفتهم بالسنة ومعرفتهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لهم طرق، جمع طريق، يتميز بها الحديث الموضوع ويعرفون بها الحديث الموضوع، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنته، وذلك أن سنته بيان للكتاب العزيز، للكتاب العزيز، والمبين وحفظ المبين، وحفظ المبين من حفظ المبين، وحفظ المبين وهو السنة من حفظ المبين وهو الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حفظ كتاب سبحانه وتعالى أيضا، وتتبع بذلك السنة من جهة حفظها بنقادها ورواتها الأئمة الكبار الذين بيّنوا صحيحها من فاسدها، مما لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ذكر لبعض أهل العلم ابن المبارك وغيره أنه ذكر له عن بعض الوضاعين أنه وضع أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا، ينخلونها نخلا، مثل المنخل الذي يوضع فيه الحب فينخل ما فيه فيذهب ما لا نفع فيه من قشر وغبار وتراب وما أشبه ذلك، ويبقى الصافي الحوار الطيب. هكذا هؤلاء الأئمة وهم نقاد الأخبار، حملة الآثار، الأئمة الذين قطعوا الفيافي والقفار في سبيل حفظ حديث واحد، فكيف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ولهم في حكمه، أي في حكمهم بهذا الخبر أو بهذا الحديث أنه موضوع طرق. ولا يمتنع أن يسمى حديثا موضوعا، وإن كان موضوعا فهو حديث، لكنه حديث موضوع، كما أن الحديث ينقسم إلى الحديث الصحيح والحديث الضعيف، وشر الضعيف الموضوع المختلق المصنوع، فهو حديث وسماه أهل العلم حديثا موضوعا بزعم واضعه, بزعم واضعه أنه حديث. يقولون نعم هو حديث لكنه حديث موضوع, حديث موضوع, أنت أحدثته, أنت اختلقته, أو من نقله وهو لا يعلم, فالحكم عليه على نفس هذا الخبر. ثم ينظر مثلا من أحدثه أو من اختلقه فيكون الحكم عليه بأنه كذاب أو وضاع أو نحو ذلك من العبارات. نعم. قال رحمه الله: ترجع للمروي وحال الناقل كقول بعض في جواب السائل عن كذب الشيخ بما يعرفه قال إذا روى حديثا متنه. نعم. يقول رحمه الله إن هذه الطرق ترجع إلى أمرين ولها فروع, للمروي وهو المتن الذي روي وهو الحديث الموضوع, وحال الناقل وهو الذي نقل الخبر, الذي نقل الخبر وهو الواضع له. فلهم معرفة تتعلق بنفس المروي وهو المتن, فيعرفون هذا المتن, هذا المتن بمجرد سماعه وإن لم يطلع على سنده, يعرف أن هذا الخبر موضوع, وهذا مما وهبه الله للأئمة رحمة الله عليهم بمعرفة الخبر هل هو صحيح أو ضعيف, وذلك أن لهم ملكة نفسانية وهيئة راسخة قوية في دربة لكثرة معاناتهم للأخبار ومدراستهم لها والسهر عليها والبحث فيها, فصاروا يعرفون هذه الأخبار, صاروا يعرفون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام, فامتزجت بدمائهم ولحومهم صارت لهم كالنفس رحمة الله عليهم هذه الأخبار. حتى إنه يروى أن بعض أهل الحديث رحمة الله عليه مرة أراد أن يصلي, فلما أراد يكبر قال حدثنا هكذا, قال يقول الله قال حدثنا, من شدة تعلقهم بالأسانيد ودراسة الأخبار, لأنه كما تقدم صار هجراهم وهو موضع دراستهم في كل أحوالهم رحمة الله, فليس لهم همة ولا قصد إلا دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وهمه وجميع ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. ويروى في حديث, جاء حديث رواه الإمام أحمد من طريق أبي حميد, وحديث ظاهر إسناد الصحة, ثبت جمع من العلم وإسناد الصحيح على شرط مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه أشعاركم وأبشاركم وتلين له قلوبكم, فاعلموا وأنتم فاعلموا, يعني تلين أشعاركم وأبشاركم وأيضا تعرفه قلوبكم فأنا منه قريب, وإذا سمعتم الحديث تنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترونه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه, أو كما قال عليه الصلاة والسلام نحو من هذا اللفظ. وهذا مثل ما تقدم أنهم يعرفون الخبر المروي بالنظر فيه. ولهذا الواحد منا, الواحد منا لو أنه صاحب إنسان من أصحابه, وخاصة صاحب إنسان من أهل العلم وجالسه, أو صاحب إنسان ممن يجالسه ويعرف أحاديثه ويعرف قصصه ويعرف ما يدرس وماذا يقول ويعرف كلامه, له صحبة ومجالسة, فهو مع طول الصحبة, مع طول الصحبة يميز أقواله من أقوال غيره ويعرف كلامه من كلام غيره. وإذا نقل كلام, إذا نقل له أحد كلام عنه, عنه وهو لا يعرفه استنكره وقال لا يصح عن فلان, لا يصح, مع أن كلام الناس يتشابه ويتقارب، ليس ككلامه عليه الصلاة والسلام الذي بلغ الذروة في الفصاحة وكذلك في المعنى، بلغ الذروة فصاحة في اللفظ وفي المعنى عليه الصلاة والسلام، ومؤيد بالوحي إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان هذا في من يصاحبه ويجالسه ويعرف أقواله ويعرف مدخله ومخرجه، فلو نقل عنه قول أو شيء لا يعرفه أو يمكن أن يستنكره ويقول لا يقوله فلان، ثم يكون الأمر كما قال. فكيف من كان الحديث هو نفسهم في أحوالهم كلها، في دراستهم له ومعرفتهم له؟ فإن معرفتهم له تكون أعظم وأتم رحمة الله عليهم. ولهذا قال ترجع للمروي وهو الخبر، سيمثل عليه مصنف رحمه الله ما يأتي، وحال الناقل الذي ينقل. فالذي ينقل أهل العلم بيّنوا وعرفوا الوضاعين، والوضاعون برحمة الله مكشوفون. بل إن الكذاب بين الناس يعرف، لو لا شخص بين جماعة من الناس وهو كذاب يعرفونه بالكذب في حديث الناس ولا يثقون بقوله، فكيف بالكذاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو مفضوح متبين ظاهر، سمة الكذب عليه ظاهرة ومكشوف. والأمر في هذا أوضح فيما يتعلق بسنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا بين كثيرا من الكذابين وفي الكتب من كتب المتقدمين والمتأخرين، وذكر الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ذكر من طعن عليه الكذب، وبل إن بعضهم صنف مصنفا خاصا من برهان الدين بن الحلبي سموه الكشف الحثيث في من رمي بوضع الحديث، ذكر فيه جملة بالمئات من الوضاعين. لكن قد يكون بعضهم يعني ممن لم يصل إلى درجة الافتراء، وبالجملة كثير منها أو هؤلاء يكونون معروفين بالكذب فهم مفضوحون قد تبين أمره. فإذا كان مثل هذا الذي نقل الخبر فإنه يعلم أن الخبر كذب وأن الخبر لا يصح، وحال الناقل. وذلك أن أهل العلم في باب النقل لهم شروط، لهم شروط، فإذا نزل عنها لم يقبل، فكيف إذا وصل إلى حد الاتهام أو الكذب؟ فهو كما تقدم مطرح موضوع لا قيمة، كقول بعض في جواب السائل، في جواب السائل حينما قيل لبعضهم بماذا يعرف الكذاب، بماذا يعرف الكذاب، لما سئل بعض أئمة الحديث لما سأل السائل كيف يعرف، فأجابه عن كذب الشيخ بما يعرفه إذا كان الذي حدثه إذا حدثه بشيء يعرف أنه كذب لركاكة متنه أو لفظه، وإن كان المعتمد على الصحيح على ركاكة المعنى لا على ركاكة اللفظ. المعتمد على الصحيح هو ركاكة المعنى لا ركاكة اللفظ. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق بما يكون لفظه ركيكا، لا، لكن قد يكون الحديث نقل بالمعنى فيكون المعنى متين لكن لفظ فيه شيء من القصور من جهة أنه لم ينقله بلفظه، لأن العلم جوز النقل على شروط معروفة لهم في هذا، فيكون الحديث معروف ونقل ويكون في نقله من جهة اللفظ نقص من جهة اللفظ أو ينقله ملحونا، فإنه في هذه الحالة لا يدل على أنه موضوع. لكن إذا كان المعنى ركيك فإنه يكون مما لا يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم مثل هذا. ويقع عن كذب الشيخ بما يعرفه، يعني بما يعرف أنه موضوع من جهة معرفة هذا الخبر لأنه لا يوافق الأصول بل يناقضها أو يناقض المعقول ولا يخالف الأصول ويناقضها من كذب عن كذب شيء. قال يعني هذا الشيخ إذا روى حد يعني قال يعني هذا المسؤول يعني قال هذا المسؤول إذا روى حديثا إذا روى حديثا يعني أي حديث أي حديث من الأحاديث متنه مما يكون معناه ركيكا أو يكون معناه باطلا من جهة الشرع فيعلم أنه باطل. سيأتي التمثيل على هذا في كلام رحمه الله. قال رحمه الله لا تؤكل القرعة حتى تذبح وكغياث إذ روى فافتضح ذكر الجناح في حديث لا سبق إذ لعب الحمام للمهد اتفق. نعم كذلك يقول رحمه الله لما قيل بعضهم كيف نعرف الحديث موضوع قال إذا قال لك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها تذبحوها هذا لا يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام بل الذي وضع مثل هذا في الحق قصد شين الإسلام ولا يضع مثل هذا إلا أناس متهمون مغموسون في قصدهم حيث رووا ما هو ركيك من جهة المعنى فنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز ويعلم هذا الواضع أنه هو يعلم حتى الذي رواه ولم يكن وضعه يعلم أنه لا يصح لأن يعني مثل هذا لا يخفى كيف هل أولا هل يقول النبي لا تأكل قرحة حتى يذبح هل هو يذكى أيضا ما اشتمل عليه من المعنى الباطل اشتمل عليه من المعنى الباطل الركيك فهو مشتمل على معنى ركيك وعلى أيضا أمر مخالف للأدلة وأنه نزل القرعة منزلته ما يذكى حتى يذبح لا تؤكل القرع حتى تذبحها وكغياث غياث إبراهيم النخعي وهذا قيل إنه إنسان يعني متعبد ولكنه ممن اتهم بوضع الحديث وسيأتي الإشارة إلى أن الوضاعين لهم مقاصد في وضعهم للأخبار لكن كما تقدم أن هؤلاء وأمثالهم ولله الحمد قد فضحوا ولهذا قال وكغياث إذ روى فافتضح افتضح يعني ظهر وبان افتضح ومنه فضحه الصوح إذا ظهر وتبين فهذا فضح ومن رحمة الله أيضا كما يقول سفيان رحمه الله يقول إن أهل الحديث هم حراس الأرض كما أن الملائكة حراس السماء حراس السماء من الشياطين فكذلك أهل الحديث حراس الأرض من شياطين الإنس من أمثال هؤلاء الوضاعين الذين يضعون الأخبار كما تقدم أيضا فيما قال يبقى لها الجهاب ينخلونها نخلا وكغياث إذ روى فافتضح ذكر الجناح في حديث لا سبق إذ لعب الحمام للمهد اتفق المهد هذا هو محمد ابن منصور والد الرشيد يقال دخل عليه غياث ابن إبراهيم النخعي وكان يلعب بالحمام فلما رأى يلعب بالحمام روى له حديث أبي هريرة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل هذا حديث معروف رواه أحمد وأهل السنن وحديث صحيح لا سبق إلا جعل إلا في خف يعني في الإبل أو نصل في السهام أو حافر عن خيل يعني الجعل والمسابقة تكون في هذه الأشياء وما في حكمها مما يكون أولى مثل المسابقات في العلوم الشرعية هذا الذكر أو جناح شوفوا ما أسرع الشياطين إليهم شوف بدر إليه مثل هذا أو جناح يعني لما ذكر يعني أو حمام أو حمام، فيقال إنه أراد بذلك الوصل فوصله بشيء من الماء، ثم لما خرج وولى قفه قال المهدي والله إني أعلم أن قفاك قفا كذاب، ثم أمر بذبح الحمام، قال الذي كان سبب في أن افترى على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا إن صح لا يكون عذرا له رحمه الله، لأن مثل هذا كيف مثلا يقبل منه أو يسكت عنه، أو مثلا يعطى إن كان أعطي جائزة ثم بعد ذلك يترك يذهب هكذا، مثل هذا يحتاج إلى العقاب الوجيع والردع الشديد له ولأمثاله. وهذا هو المعروف من هؤلاء الأئمة الخلفاء الله عليهم، كانوا يتبعون لكن يتبعون الزنادقة في حكمهم ممن يريدون شيئا الإسلام. فالمقصود أنه أن هذا أيضا مما يعرف به وضع الحديث، كذلك أيضا مثل فعل المهدي في فعل ابن غياث إبراهيم مع المهدي. ويقال إن هذه القصة أيضا وقعت لابنه هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد، وأن بعض الكذابين دخل عليه وهو يلعب الحمام فروى له حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطير الحمام، يطير الحمام. وهذا لا شك يعني بمثل هذا قد يكون مسخرة واستهزاء والعياذ بالله. ولهذا قد يخدعون بعضهم بظاهر الزهد منهم وظاهر العبادة، يخدعون من يراهم فيروجون مثل هذه الأخبار التي لا تصح. فلهذا يكون هذا الطريق من طرق وضع معرفة وضع الحديث، وهذا هو أحد المقاصد في وضع الحديث، أن يكون له أن يتجلف بالدنيا، أن يتجلف إلى الولاة بالأخبار المكذوبة طلبا للدنيا، أن يتجلف بالأخبار المكذوبة طلبا للدنيا. وقد يكون من أسباب وضع الحديث، وهذا من أقبحها، أن يريد بذلك شين الإسلام والطعن في الإسلام، وهذا فعل الزنادقة، فعل الزنادقة الذين يضعون الأخبار لأجل أن يلبسوا على المسلمين دينهم، لكن الله سبحانه حافظ دينه وكتابه. أيضا كذلك من أسباب وضع الحديث التعصب للمذاهب، التعصب للمذاهب، وهذا يقع عند أهل الرأي كثيرا، أهل الرأي كثيرا يقع عندهم مثل هذا، وفي كتبهم هذا يقع في كثير من كتب الأحناف رحمة الله عليهم، ويروى عن محمد بن شجاع الثلجي يعني شيئا يروى عنه شيء من هذا، أنهم يضعون أخبارا، بل إن بعض أهل العلم ذكر أن بعض هؤلاء الفقهاء كانوا إذا رأوا رأيا في زعمهم يوافق القياس اختلقوا له خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام واستجازوه، إذا رأوا رأي زعموا أنه يوافق القياس اختلقوا له خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا فيه منكرات عدة، منها اختلاق الأخبار والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها التدليس في تلبيس على الناس، ومنها أيضا تهوين الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها وهو أعظمها الاستدراك على الشريعة، كأنه يزعم أن الشريعة ليست بكاملة وأنها بحاجة إلى مثل هذا. هذا الذي ذكره وقاله إن كان حقا وإن كان قولا صحيحا موافق للقياس فلا يمكن أن تتركه الشريعة أبدا بإجماع المسلمين، إن كان هذا حق والقول الذي قال قول صحيح فلا، الشريعة لا بد أن تأتي إما تنصيصا أو ظهورا، ما يمكن. وهذا الذي وضع هذا الخبر إما أن يكون قصر علمه وإدراكه، أو وهو الأكثر أن يكون ما ذكروه في الحقيقة مناقض للقياس وضد القياس، لكنه قياس باطل. والشأن في معرفة القياس الصحيح من القياس الباطل، وليس من قال إن هذا قياس أن يكون قياسا، لا، وليس من عقد في النفوس، الشأن فيما وافق الأصول ولم يناقضها، إما أنه وافقها أو أنه لم يناقضها. لا يشترط الموافقة، يشترط عدم المناقضة، أنه لا يناقضها. ولا يمكن أن يكون هذا الذي ذكره إلا وقد جاءت به الشريعة إن كان قياسا صحيحا أو قولا صحيحا. لكن في الغالب يكون هذا القول الذي ذكروه مخالف للأدلة ومخالف للقياس، وهذا هو الواقع، مخالف للأدلة، مخالف للقياس الصحيح، ولهذا قد يختلقون لها الأخبار. بل إن هذه الجرأة تصل ببعضهم إلى أن يردوا السنة، أن يردوا السنة، وإن لم يردوها صراحة فإنهم يردونها ضمنا بالتعسف في تأويلها ولي أعناقها وتأويلها التأويل المستكره الذي يبعد أن يكون هذا معناها. وهذا واقع في كثير ممن يخالف النصوص، بل إن بعضهم بلغت به يعني الوقاحة في مثل هذا، ولكن هؤلاء يكونوا من أهل العلم الذين هم محل القدوة، لا يكونون أبدا، ولا يكونون من أئمة الدين أبدا. بلغ بعضهم أن يردوا على من يروي الأخبار كأبي هريرة ويصمونه بأنه ليس بفقيه، راوية الإسلام، حافظ الإسلام، أبو هريرة رضي الله عنه. فالشأن كما تقدم أنه قد يكون من أسباب وضع الحديث هو التعصب للقول، التعصب المقيت الذي يوقع في الضلال. أيضا قد يكون من أسباب الوضع أن ينتصر الإنسان للقول الباطل في مقام الحجاج واللجاج، يعني هو في الحقيقة في مقام هذا ليس من باب الحجاج لكنهم من باب اللجاج والخصومة، حينما يحصل بينه وبين إنسان خصومة ونقاش فيطالب بالدليل فقد يخترع خبرا باطلا باطلا. وقد يكون أيضا من أسباب وضع الحديث، وهذا ينسب لبعض الفقهاء رحمة الله عليهم، أنه سئل في بعض المسائل عن فتح مكة هل فتحت عنوة أو صلحا، وكان يعني يرى أنها فتحت عنوة وكذلك، والأدلة تدل على ذلك. فلما أنه أورد ويورد عليه فقيل ما الحجة في ذلك، فساق خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة سألوا يا رسول الله هل مكة فتحت عنوة أم صلحا، قال عليهم بل فتحت عنوة، فتحت عنوة. وهذا أيضا بل تبلغ الوقاحة ببعضهم بالكذب من من يروى عن أحمد وعبد الله الجويباري أنه اختلفوا، جلس جماعة يدرسون سماع بعض التابعين من الصحابة ومنهم الحسن عن أبي هريرة، في خلاف سماع الحسن هل سمعوا ولا ما سمعوا، الجمهور أنه لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع من أبي هريرة، فقال إن الحسن سمع من أبي هريرة. قيل ما الحجة في ذلك، فساق حدثنا عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة. ولا شك أنه يخاطب قوما مجانين لا يعقلون، هذه من أعظم الوقاحة التي تكون فيها. ومن ذلك أيضا من أسباب الوضع هو حب الانتقام للنفس. ويروى عن سعد بن طريف الإسكافي وأحد الوضاعين أحد المتهمين، ومن الغيب أن هذا روى له بعض أصحاب السنن كالترمذي، لكن لعله خفيت عليه حاله. سعد بن طريف إسكاف هذا كان ابنه في الكتاب، فرجع يوم الأيام يبكي ابنه، قال ما يبكيك، قال المعلم أو الأستاذ ضربني، قال والله لأكيدنهم اليوم. ثم جلس المسجد يحدث، حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم ورأفة للمسكين أو على المسكين. وضع حديث في الحال عليه. وهذا لا شك أيضا أنه من أعظم الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يروج، قد يروج مثل هذا الخبر، ولهذا في الحق راجت بعض الأخبار الموضوعة على بعض أهل العلم راجت. ومن المسائل المتعلقة بالموضوع أن الموضوع كما تقدم هو المختلق المصنوع، مختلق المصنوع. ويدخل فيه المتعمد هذا واضح، لكن يدخل فيه أيضا من وضعه غير متعمد، من وضعه غير متعمد موضوع لكنه لم يتعمد وضعه، فنحكم بأن الخبر موضوع. لكن ما نقول لمن روى هذا الخبر إنه كذاب لأنه لم يتعمد وضعه، فهو غلط فروى خبرا موضوعا يظنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختلف العلماء هل في كتب الأصول أخبار من هذا الجنس، هل فيها خبر موضوع؟ قال بعضهم إن كان يراد بذلك الخبر المكذوب فهذا ليس فيها مثل المسند، وإن كان يراد الحديث الذي فيه غلط وخطأ قد يقع فيها هذا الشيء، مثل القصة المشهورة عن ثابت بن موسى الزاهد رواها جمع من أهل العلم في حديث رواه ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يروى نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث عند أهل العلم في حكم الموضوع، في حكم الموضوع، وأصله أن ثابت بن موسى أحد الزهاد زاهد جاء يوما دخل على شريك إما في المسجد أو في داره وكان يحدث، كان يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت موسى دخله يسمع يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه شريك وكان قد أقبل، فلما رآه قال له مداعبا بعدما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ككلام اعترض به، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وكان قد روى بهذا الحديث هذا السند حديث يعقد الشيطان على رأس أحدكم الحديث، حديث هو في الصحيح حديث هريرة لكن جاء من حديث جابر ومن غيره من عقبة أيضا عند أحمد. فكان ثابت موسى يظن أن هذه الجملة من ضمن الحديث أو يظنها حديث مستقل بهذا السند، فكان يروي عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر هذا الحديث، وقد رواه ابن ماجه في سننه، ابن ماجه في سننه، وأيضا راجع على بعض أهل العلم كالقضاعي ووضعه في كتابه وقال إنه حديث صحيح، لكنه حديث لا يصح، ولذا سرقه بعض سراق الأخبار يسمونه السراق الذين يسرقون الأخبار من بعض من غلط أو الوضاع فيضعون لها فيسرقونها فيروونها، فمن سمعها منهم يظن أنه طريق آخر وهو مسروق في الحقيقة، هو مسروق منه، فرووه عنه وعن سرقوه منه فرووه عن شريك مباشرة، عن شريك مباشرة، فراج هذا الخبر على كثير من الناس فظنوا أنه خبر لا يصح. هذا خبر موضوع لكنه من باب الغلط لا من باب العمد، من باب الغلط ولا من باب العمد، وعلى هذا يسمى موضوع. وهذا يقع فيه كثير من كما يقولون في بعض الصالحين، كما قال بعض السلف لم أرى في الصالحين أكذب منهم، أكذب منهم، هذا فسره مسلم رحمه الله لما نقله عن بعض الحفاظ، وأن المعنى أن الكذب يجري على ألسنتهم بغير قصد لأنهم يكذبون عمدا، مثل ما يقع لثابت موسى الزاهد هذا ما يتعمد الكذب لكنه لعدم معرفته وفهمه ومعرفته بالأخبار وعدم عنايته، ليس له عناية فلهذا يخفى عليه مثل هذا، وذلك أنهم صرفوا للعبادة واشتغلوا بها فصرفهم عن العلم والحفظ فراجت مثل هذه الأخبار عليهم، فلهذا قيل إنه يجري الكذب على ألسنتهم، وهذا في حكم الموضوع كما تقدم. نعم. قال رحمه الله كذا بالإقرار به واستشكله الشيخ بل نرده لن نقبله. نعم. كذاب الإقرار به يعني أيضا من الطرق التي يعرف بها أن الخبر موضوع الإقرار به بأن يقر من وضع الخبر أنه وضعه، يقول أنا وضعته، أنا قلته من قبل نفسي. وهذا قد اعترف كثير من الوضاعين كثير من الأخبار، مثل ما روي عن بعضهم لعل أظن عبد الكريم بن أبي العوجة أنه قال في آخر حياته أو عند موته: لقد وضعت 4000 حديث حل فيها الحرام وحرم فيها الحلال أو نحو من ذلك، اعترف. فعلى هذا عرف أن هذا جميع ما روى فإنه موضوع بإقراره بذلك، وهذا من طرق التي يعرف بها أن الخبر موضوع. لكن الكذاب في الغالب لا يقر، وإن كان بعض أهل العلم قال: لقد أعاننا الله على الوضاعين بكثرة النسيان، بكثرة النسيان، فكانوا ينسون ما قالوه وما كذبوا وافتروه فيفتضحون فيروون أخبار مثلا عن قوم مثلا بأسانيد، ثم يحدث مثلا في وقت آخر بهذا الإسناد ويسقط من 2 أو 3 ويروي عن شيء آخر، فيقال له: إنك رويت عن فلان، فيتبين أنه لم يدرك فلان، إنما وضع هذا السند، فيقلب السند على ما يريد. وهكذا طرق أخرى. كذاب الإقرار به واستشكله الشيخ اللي هو ابن دقيق العيد، استشكله، قال هذا أمر مشكل. يعني وش وجه استشكال ابن دقيق العيد في هذا؟ استشكله ابن دقيق العيد، يقول استشكل الإقرار، يقول إذا قال الوضاع اعترف أنه وضاع، يقول هذا في إشكال، في إشكال أن نحكم بأنه موضوع بمجرد إقراره، لأنه إذا أقر به نصدقه ولا نكذبه؟ ها؟ نصدق ولا نكذبه؟ نعم. وقد يقر على حديث صحيح أنه موضوع، هو الأحاديث الصحيحة لا يخفى أنها محفوظة، يعني نفس الأحاديث الصحيحة التي إذا كان حديث صحيح لابد أن تكون معروفة من غير طريقة، يعني من غير طريقة، ولا يمكن أن يكون حديث صحيح مثلا لا يعرف إلا من طريقة، فيعرف، تعرف الأحاديث الصحيحة بل لو كانت ضعيفة، حتى الأحاديث التي تعرف وتأتي. لكن روى هذا الخبر وقال هو موضوع، هل نصدقه؟ نعم لم يسلم، كأنك تقول لا يقبل، لا نقبله منه، لا نقبله. نعم، لأنه في الأصل كذاب، في الأصل كذاب، يعني غاية الأمر أنه على كل حال هو متهم بالكذب أو كذاب، نرجع إلى الأصل هو كذاب. ولهذا قال بس وجه الاستشكال كذاب الإقرار به واستشكله، هو إذا أقر، هو أقر قال أنا وضعته، هو إذا أقر فصدقناه، هو كذاب كيف نصدقه، هو كذاب فكيف نصدقه. واستشكله الشيخ، لكن قال نحن لا نقول نصدقه، لكننا نقول ما رويته لا نقبله، نحن في الحقيقة لا نلتفت إلى إقرار، نقول كل ما رويته لا نقبل، سواء أقر أنه موضوع لا نقبله بس، وانتهى الأمر. هذا المعنى، حتى نسلم من تصديقه، نسلم من تصديقه. ونقول استشكله الشيخ، وهذا المعنى قد يقول قائل: طيب ألسنا نحكم بأنه موضوع؟ إذا حكمنا بأنه موضوع فالمعنى أننا أو يعني جزمنا بأنه موضوع، صدقناه بأنه كاذب، صدقناه بأنه قد افتراه حتى. لكن الشيخ رحمه الله يقول إن الحديث الموضوع تارة نجزم بأنه موضوع، نجزم بأنه موضوع ونجزم بأنه كذب، وتارة يغلب على الظن أنه كذب، وهو ما إذا استشكلنا الأمر، رواه إنسان كذاب ولبس علينا الأمر، لبس علينا الأمر، فإذا لبس علينا بإقراره نقول لا نقبله، ويغلب على الظن أنه لا يصح وأنه لا يثبت، لأن الذي رواه كذاب، لأن الذي رواه كذاب. ونحن إذا كنا لا نقبل رواية الضعيف وحده، بل نتوقف فيه حتى يأتي عاضد، وإن لم يأتي عاضد فإننا لا نقبله على تفصيل، فالكذاب من باب أولى أننا نرده ولا نقبله. ولذلك قال كذا بالإقرار به واستشكله شيخ، بل نرده لن نقبله. هذا هو ما يتعلق الموضوع. أيضا أشير إلى أن غالب أن أهل العلم دونوا وبينوا الموضوعات وصنفوا فيها مصنفات خاصة، من أشهرها كتاب الجوزي رحمه الله، ثم بعده من جمع مثل السيوطي والشوكاني، وقبله الرضا الصاغاني في مذكرة له، وكتب كثيرة. لكن قد لا يوافقون في بعض الأخبار، خاصة ابن الجوزي رحمه الله، فإنه ذكر أخبار صحيحة وحكم عليها بأن موضوعه، وإن كان جمهور ما ذكر رحمه الله من الأخبار المختلقة المكذوبة، والغالب عليها أنها مختلقة مكذوبة. وهنالك أيضا كتب جمعت بعض الأخبار التي لا تصح. أيضا من مظان الأخبار الموضوعة في كتب التفسير، كتب التفسير مثل كتاب الكشاف الزمخشري والواحدي والثعلبي وأمثال ممن لا يعرفون الأخبار وينقلونها بلا زمام ولا خطام. ولهذا تجد كثير من تجد هؤلاء ينقلون أخبار لا تصح في فضائل السور، لأن هنالك نسخ موضوعة معروفة عند أهل العلم في فضائل السور، من حديث طويل عن أبي بن كعب رضي الله عنه وضعه بعضهم، وعن ابن عباس أخبار موضوعة في فضائل القرآن، وقد نقلها الزمخشري والواحدي وكثير من المفسرين ممن لا معرفة لهم بالأخبار فنقلوها، وهذا أيضا من باب التنبه له. وحديث أبي بن كعب الطويل المشهور الذي يروى فيه كثيرا، وكثير من الأخبار يوم تنتشر بين الناس عبر كثير من الوسائل في أشياء لا تصح موضوعة، بل أشياء في الحقيقة أخبار تنفر منها القلوب والأشعار والأبشار من ما فيها من الغرابة والنكارة في متنها. وهناك حديث مشهور يروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه فضائل السور، من قال كذا من قال كذا، وفضائل السور محصورة معلومة، فضائل معلومة. وأصح ما ورد في البقرة وآل عمران وفي الفاتحة في آية الكرسي وفي آخر البقرة، واختلف في الخبر وارد في الأنعام، وإن كان له طرق قد يقوى بها، وذكرها ابن كثير رحمه الله، وحديث الدخان ومجه حديث ضعيف، وكذلك أيضا المعوذتان حديث صحيح واختلفت ألفاظه، بعض في صحيح مسلم وبعض في السنن، وقل هو الله أحد حديث صحيح، وكذلك حديث صحيح رواه أهل السنن حديث هريرة في سورة تبارك ما هي 30 آية شفاعة صحة دخلت الجنة، حديث آخر ضعيف رواه الترمذي في أنها المنجية، وحديث الواقعة لا يثبت وأنها تقي من الواقعة أنها تقي من الفقر، وحديث الزلزلة والكافرون، كلها هذه أخبار ليست موضوع لكنها أخبار ضعيفة. فجملة الأخبار المنقولة في فضائل القرآن محصور، الصحيح منها معروف ومحصور في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها وما ينقل منها شيء لا يصح كما موضوع، ومنها ما هو محتمل يتجاذب بين الصحة والضعف. وعودا على بدء ما تقدم من حديث أبي بن كعب الموضوع، هذا يقول المؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن المؤمل بن إسماعيل عدوي، وهو فيه بعض اللين، سمع هذا الخبر، وهذا ذكر المصنفون في كتب مصطلح مصطلح وغيره والخطيب وغيره، ذكروا هذا الخبر، وهو أنه لما سمع هذا الخبر في فضائل القرآن سمعه من شيخ بواسط، فقال من حدثك هذا؟ قال شيخ بالبصرة ثم ذهب إليه. قال ما حدثنا؟ قال شيخ بعبادان، أو وأول ما بدأ بالمدائن ثم بواسط ثم بالبصرة، ومن هذا الشيخ قال حدثني شيخ بعبادان وذهب إليه فدل عليه. قال ما حدثك بهذا؟ قال شيخ ها هنا. قال فأدخلني على قوم من المتصوفة فدلني على شيخ من بينهم، فقلت ما حدثك بهذا الخبر؟ قال إني رأيت الناس قد انشغلوا وانصرفوا عن القرآن، فوضعت ذلك حسبة لهم لكأجل أن ينصرفوا للقرآن. وهذا من الجهل، يعني وضعه من باب أن يقرب الناس ويزعم أنه بذلك يقربهم إلى القرآن، وكل هذا جهل. ويروى في خبر من حدث عني بحديث ليضل الناس به، ليضل الناس به، هذا الخبر لا يصح، أو لا يصح. ثم لو ثبت فإن اللام هنا ليست للتعليل على الصحيح، لو ثبت فإنها للعاقبة، للعاقبة، مثل ليكون لهم عدوا وحزن، يعني ليكون عاقبة أمره أن يكون عدوا، ليكون حزنا عليهم حينما أخذوا موسى عليه الصلاة والسلام. لو ثبت الخبر مع أن كان يضل، هذه حكم جمع من العلم بأنها لا تصح. لهذا قال بعضهم إننا لا نكذب عليه إنما نكذب له، وينسب إلى قوم من الكرامية أو الكرامية، محمد بن كرام، وقال كرام أو كرام أو كرام السجستاني. هذا كله من الجهل، وينبغي الحذر من، خاصة انتشار الأخبار الموضوعة اليوم بين الناس. ثم ينبغي أن كثير يريد شيء الإسلام، وتسمع أخبار تنقل بأصوات حسنة عبر الجوالات ونغمات، ويخدع بها كثير من الناس، وأخبار غريبة يكون حديث الموضوع هذا صفحات، نحو من 10 صفحات، وينبغي الحذر والتحذير منها. ولهذا يقول العلماء إن من نقل خبرا وإنه لا يعلم أصله فقد يدخل في الكذب على النبي عليه، لأنه عليه قال من حدث عني بحديث، حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن سمر، من حدث عني بحديث يرى بضم الياء، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، روي بهذا بالتثنية وروي بالجمع. فالذي وفي اللفظ الآخر الصحيح من قال علي ما لم أقل، شوف ما قال من كذب علي، المحدث متواتر من كذب علي، وحي متواتر هذا في لفظ في الصحيحين من قال علي، يعني يشمل من قاله ابتداء ومن قاله ناقلا عن غيره، يعني آثرا له عن غيره، يدخل في هذا. وهذا ينبغي مما يؤكد الحذر في نقل الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والتوقي فيها، إلا ما كان من الأخبار التي تعتضد ويقوى بعضها البعض لعدم شدة ضعفها، فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: المقلوب. وسمي بالمقلوب ما راو جعل مكان معروف لمتن قد نقل. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وسم المقلوب. المقلوب اسم مفعول من قلبه يقلبه قلبا، أي صرفه عن وجهه، مثل انقلب على وجهه، طيب انقلب على وجهه، يعني صرفه عن وجهه. فالمقلوب صرف عن وجهه. وسمي، يعني هذا اسم من أسماء الحديث، وأيضا اصطلاح من اصطلاحات الحديث. المقلوب ما راو جعل في السند، جعل مكان راو آخر، وهذا الراوي معروف لمتن قد نقل، بمعنى قلبه، إن كان قلبه على سبيل الخطأ هذا مقلوب ويرد إلى الصواب، وإن كان قلبه عمدا فهذا في حكم الموضوع، خاصة إذا كان وضع إسنادا لمتن اختلقه، أو وضع إسناد لمتن إسناد آخر، لمتن إسناد آخر، هذا نوع من الكذب أيضا. وإن كان ذاك الإسناد ثابت إذا كان تعمد ذلك، لكن لا يصل إلى درجة الوضاع الذي وضع اختلق إسناد، إلا إذا كان الإسناد الذي وضعه لكان إسناد المتن الذي وضعه من طريق كذاب. قل وسمي بالمقلوب ما راوي الجهل، مثل حديث روى مثلا عن سالم عن ابن عمر فيقلبه إنسان عن نافع، يعني يكون حديث مثلا معروف برواية سالم واشتهر عند الناس برواية سالم عن ابن عمر عرف، فيأتي إنسان فيقلب فيرويه عن نافع عن ابن عمر، حينما يسمع الحديث عن نافع عن ابن عمر فإنه يحرص عليه لأن الحديث معروف عن سالم عن ابن عمر، فإذا جاء من رواية نافع عن ابن عمر مثلا أو مثلا معروف من رواية مجاهد عن ابن عباس أو عكرمة عن ابن عباس فيأتي من رواية أحدهما دون الآخر، يعني يكون رواية عكرمة ثم يقلب ويكون رواية مجاهد، فيحرص عليه لأنه غريب من هذه الجهة، لأن المشهور في الرواية أنه رواية عكرمة عن ابن عباس، فإذا جاء عن مجاهد فإذا كان مقلوبا فإنه يستنكر، فلهذا يحرص عليه. فالذي لا يفهم العلل ولا يعرف العلل يظنه طريقا آخر، وهو في الحقيقة قد انقلب على الراوي الذي رواه كما سيبين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: لطلب الإغراب والفقيه قد يجوز الأمرين إذ كل ورد. لطلب الإغراب، يعني بعضهم يطلب بذلك أن يغرب على أصحابه، مثلا يكون حديث مشهور بهذا الإسناد معروف عند أصحابه وزملائه أنهم رووه عن الشيخ بهذا الإسناد، فيأتي هذا ويقلب هذا الإسناد بإسناد آخر ويغير فيه ويرويه فيأتي بشيء غريب، فإذا أغرب عليهم يكون قد أتى بشيء جديد. فإن كان الذي رواه ضابطا لما روى فهذا الحكم، وإن كان ليس ضابطا لأنه قد يكون الذي رواه ضابطا لما روى وقد يكون ليس ضابط، يعني ولكن ليس متهم بالكذب معروف بالغلط، وقد يكون إنسان متهم. فإن كان إنسان متهم وقلب إسناد لمتن وغير فهذا كذب ولا يجوز، وإن كان الذي رواه ليس بضابط هو لا يعرف بالكذب لكنه التبس عليه ولا يفرق بين رواية سالم عن نافع، سالم عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، يعرف النافع يروي عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر، الجهابذة يعرفون هذا الحديث من رواية سالم عن ابن عمر، وهذا إنسان يعرف أن نافع وسالم كلاهما من هذا مولاه وتلميذه وهذا ابنه وتلميذه وهم مشهورون بالرواية عنه، هذا لا يميز، رواه عن نافع قيل له، إذا قيل له هذا معروف بسالم قال كل واحد كلاهما من تلاميذه لا يميز. مثل هذا إن كان على سبيل الخطأ وأنه ليس مضبوط ليس ضابطا وظن أنه من رواية نافع أو من رواية نافع وسالم فهذا غلط، لكن الفقيه الذي يسمع هذا الحديث لا يدقق، فإذا جاء خبر من طريقين من رواية نافع عن سالم عن ابن عمر سالم عن ابن عمر يجوز الأمرين، يقول لا يمتنع أن يكون الخبر ورد من الطريقين إذ كل ورد. وعلى التحقيق نقول إنه تارة نجزم بأنه غلط، تارة نجزم بأنه صواب أو إسناد آخر أو إسناد آخر، تارة نتوقف وتارة نجزم بأنه كذب إذا كان الراوي متهم، وهذا يعرفه أهل العلل، فإذا انقلب إسناد مكان إذا تغير إسناد مكان إسناد ننظر، فإذا قال الرواة الحافظون إن هذا الخبر لا يعرف برواية نافع عن إنه رواية سالم عنه، فمن رواه عن نافع فقد قلبه، وهذا يبينه الجهابذة أهل العلم الحفاظ المتقنون حكموا بذلك وجب الأخذ بذلك، لكن إذا اختلفوا في ذلك وكان الراوي الذي رواه محتمل لمثل هذا ووافقه بعض القوم، فنقول الحكم لمن رواه، والأصل عدم التخطئة، الأصل عدم التخطئة. وإن كان الذي روى ضابط وحافظ فقد ينفرد بهذا الخبر بهذا الإسناد، وإن لم يكن رواه غيره لأن ضبطه له يدل على إتقانه. وقد يخطئ الإمام الضعيف، مثل الخبر الذي رواه سفيان الثوري بروايته عن عبيد الله بن عمر عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة فيقال يحيى بن سعيد خطاه في ذلك، هو من تلاميذ سفيان الثوري، من تلاميذ سفيان الثوري، هو رواه من عبيد الله بن عمر سفيان عن نافع عن ابن عمر، رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فقال له يحيى بن سعيد رحمه الله إنه من رواية عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة، فرجع سفيان رحمه الله وقال نعم أو قال أصبت تواضعا من رحمه الله. هذا مع أنه إمام حافظ، لكن لما أنه رجع واعترف وتبين له خطأ رجع حكمنا بأنه خطأ ما دام أنه تبين ذلك وذكر رحمه الله، بمعنى أن نافع عن ابن عمر هو الجادة، ولهذا رواه عن نافع عن ابن عمر، لكن يحيى بن سعيد لإتقانه يقول لا، هو من حديث أم حبيب ورواه عنها أبو الجراح ورواه عنه سالم، والحديث في كلام لأهل العلم، وأمثلة كثيرة كما تقدم. ومن ذلك ومن القلب أن يقلب الاسم، أن يكون يقلب الاسم، يجعل اسمه اسم أبيه واسم أبيه اسمه، مثل الوليد المسلم يجعله مسلم من الوليد، لأن يعني في الرواة مسلم وليد في الوليد مسلم، فهو قد ينقلب عليه يقول الوليد مسلم مسلم ابن الوليد، يقلب ذاتا بذات، وهذا لا شك أنه يؤثر، يعني قد يكون أحدهما ضعيفا والآخر ثقة فينقلب، لكن الجهابلة يعرفون من هو الذي رواه، هل هو مسلم وليد أو الوليد مسلم. ومما ذكره هي من القلب مرة بن كعب وكعب بن مرة البهزي، قالوا إنه جاء مرة وصحابي قيل مرة كعب بن مرة ومرة قيل مرة مرة بن كعب، لكن هذا فيه فيما يظهر نظر، بأنه إذا كان الخلاف على شخص واحد هل هو مرة بن كعب أو كعب مرة فلا يعتبر انقلاب في الحقيقة، لأنه اختلف اسمه لو مرة بن كعب أو كعب مرة، إنما لو كان إذا كان يعني لم يكن راوية واحدة بل كان راويين وانقلب هل هو مرة بن كعب أو كعب مرة فاختلف في ذلك، أما إذا كان راوي واحد اختلف في اسمه فهذا اختلاف في اسمه كما يقع في اختلاف في أسماء كثير من الرواة، لكن جعلهم باب الانقلاب لأنه هل هو اسمه مرة وأبوه كعب أو كعب اسمه وأبوه مرة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله كيفية السماع والتحمل. وقبلوا ما حمل الصبي أو كافر أو مفسق ثم رووا بعد زوال العذر كابن مطعم سماعه للطور غير مسلمي. نعم، ما سيأتي سوف نستعجل بعض الشيء لأنها في حقيقة من المسائل والأسماء التي يعني قد لا يحتاج لها كثير، إنما من باب معرفة ما كان عليه القوم رحمة الله عليهم، والحاجة إليه ليست بتلك المأسة إنما من باب معرفة ذلك، وهو حسن سوف نأتي عليه باختصار، إلا ما ذكر في كيفية السماع والسماع الصغير نشير إليه إشارة خفيفة، وكذلك ما بعده ما يأتي إن شاء الله. كيفية السماع والتحمل، السماع والتحمل يعني سماع العلم وتحمل العلم. يقول رحمه الله وقبلوا ما حمل الصبي، إذا حضر الصبي يعني كان أهل العلم يجعلون الصبي من أهل التحمل، معنى أنه إذا حضر المجالس فإنه يكتب له السماع، يكتب له السماع سماع علم. كذلك الكافر لو أن كافر أراد أن يحضر مجالس الحديث مثلا فلا بأس أيضا ويمكن من ذلك، لو أراد أن يسمع الحديث أو إنسان مفسق أيضا فلا بأس أيضا كذلك، لأنها قد يكون فيه أن يمن الله عليه سبحانه وتعالى، حتى لو أراد كافر أن يحضر مثلا مجلس مجالس الحديث ويدخل المسجد يمكن من ذلك وفيه مصلحة له قد يكون سبب في هداية الإسلام فلا بأس. وكان ويذكر عن محمد بن السيد بن يحيى بن إسرائيل اليهودي، هو أحد العلماء الذين هو كان يهودي في الأصل، وكان يحضر مجلس السماع على أبي عبد الله السوري وكان كافرا، هو حضر المزي بعض سماعاته وحضر هذه السماعات، وسئل بعض أهل العلم عنه هل يجوز تمكينه، ومن سئل عن تقي الدين بن تيمية رحمه الله فقال نعم يمكن من ذلك وأجاز ذلك رحمه الله، وكان قد حضر وسجل اسمه في الطباق عند أبي عبد الله السوري، ثم من الله عليه بعد ذلك بأسلم رحمه الله وحضر مجالس بعض ممن أيضا حمل عنه أبو عبد الله الحسيني أحد العلماء الحفاظ في القرن الثامن الهجري. فالمقصود أنه لا بأس أو مفسق ثم رووا، لكنه إذا روى في حال كفره أو فسقه أو الصبي قبل تمييزه فإنه لا يقبل، لكن فرق بين التحمل والأداء، هذا تحمل لا بأس، تحمل لا بأس، والأداء شيء آخر، مثل لو إنسان تحمل شهادة وهو غير عدل لا تقبل شهادة ثم بعد ذلك صار عدلا وأدى الشهادة تقبل ولو كان حال تحمله إياها ليس عدلا، ثم رووا بعد زوال العذر، يعني الصبي زال عذره معنى أنه صح زال عذره وإن كانت حال تحمله لا يقبل منه الأداء، كذلك الكافر لو أدى بحالكم لا يقبل لكن أسلم، الفاسق أيضا صار عدلا بعد زوال العذر، كابن مطعم جبير مطعم رضي الله عنه كان سمع من النبي عليه سورة الطور قال حتى كاد ينصدع فؤادي لما سمع قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، ثم من الله عليه بالإسلام لتأثره رحمه الله رضي عنه، سمع الطور غير مسلمي، سماعه للطور غير مسلمي، فهذا لا بأس به. ثم الصحيح وهذا سيأتينا أيضا في مسألة سماع الصغير في الفرق بين الصغير والكبير. نعم. قال رحمه الله: متى يصح سماع الصغير وجعل السماع بالخمس حصل وقبله الحضور إذ فيها عقل محمود المجة وهو ذو نظر والفهم والتمييز فهو المعتبر. نعم، اختلف العلماء في صحة سماع الصغير، فهل هو بخمس أو بخمسة عشر أو بعشرين على أخي، والصحيح كما ذكروا لكنهم يقول على المجعل السماع بالخمس حصل، بالسماع بالخمس حصل يعني لأنها هو حد، واستدلوا بحديث محمود بن الربيع يعني إذا تم له خمس سنين ودخل في السادسة، وجعلوا السماع بالخمس حصل يعني يحصل السماع، يعني أنه يحضر مجالس السماع، يحضر مجالس السماع، وقبله الحضور يعني جعلوا قبله الحضور، إن قبل الخمس سنة أربع سنين ثلاث سنين يسجل للحضور ما يسجل للسماع، فلو أنه حضر عمر الثلاث سنين وأربع سنين وأراد يؤدي ما يقبل ما دام أنه حتى لو بلغ لا يمكن يقبل لا يقبل منه إذا كان هذا الذي أداه كان سماعه إياه قبل بلوغ الخمس فهو حضور، لكن نقول وإن كان حضور فيؤدي عن طريق الإجازة، فيحسن أن يقول قد أجزت جميع من حضر، فإذا أجاز هذا الصبي ولو كان طفل لو كان في المهد حضرا وأجازه في هذه الحالة لا بأس أن يروي بالإجازة، إذا قلنا لا يصح عن طريق السماع والرواية حدثنا أخبرنا أنبأنا أو سمعت فإنه يروي عن طريق الإجازة يقول أجازني، إذ فيها عقل إذ في يعني في الخمس التي فيها يعقل غالبا بل فيها عقل متعلق بما بعد، إذ فيها عقل محمود، محمود هو محمود بن الربيع رضي الله عن الأنصاري صحابي صغير كما روى البخاري أنه قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام داعبه وكان عمره خمس سنين وأخذ مجة من بئر فمجها في وجهه عليه في وجهه عليه وجه محمود بن الربيع، فعقلها محمود رضي الله عنه وكان عمره خمس سنين، وبوب البخاري قال متى يصح سماع الصغير، وذكر علي حديث ابن عباس لما أرسل أتان، وذكر بعد ذلك حديث محمود بن ربيع قال وهو ذو نظر، يعني حينما نقل المجة وعقلها فهمها. لكن يقول أيضا على الصحيح والفهم والتمييز فهم المعتبر، بل الصواب كما قال فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب، بل الصواب فهمه الخطاب كما يقول العراقي مميزا، يعني يميز ما يسمعه ورده الجواب، هذا هو الصحيح. على هذا نقول المعتبر في هذا الفهم والتمييز، إذا فهم مميز ولو كان دون 4 سنين فإنه يعتبر يصح سماعه، ولو بلغ 5 سنين ولم يميز فلا يعتبر له سماع، فالمدار على الفهم والتمييز. ولهذا قد يكون بعضهم حدة ذهنه يميز، عبد الله بن الزبير ميزه له 3 سنين كما البخاري أنه رأى أباه وذكر ونقل عن أبيه حينما كان يقاتل إما يوم الأحزاب رضي الله عنه، وذكروا قصص يعني فيها بعض الغرابة، وذكر أنه نقل لبعض الولاة طفل عمره 4 سنين يقال إنه قد حفظ القرآن ونظر في شيء من الرأي، وكان إذا جاع بكى، كان إذا جاع بكى. هذا قد يقع لمن يكون فهمه حاد. ويروى عن قصة عن أبي محمد الأصبهاني أنه حضر عند أبي بكر المقري وكان له 4 سنين وكان قد حفظ القرآن، فأراد أن يثبت سماعه، فقال أبو بكر المقرئ اقرأ سورة التكوير، يقول يا الكافر فقرأها، ثم قال اقرأ سورة التكوير فقرأها، ثم قال لا له غيره اقرأ سورة المرسلات فقرأها فلم يخطئ، ثم قال أبو بكر المقرئ اكتبوا له السماع والعهدة علي، والعهدة علي، يعني مثل هذا يصح سماعه لأنه قد يكون أتقن من هو أكبر منه. فالمدار على الفهم ولا التمييز على الصحيح. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله التعابير في التصنيف، واصطلحوا أخيرا أي التعابير في التصانيف. نعم تصانيف العلماء. نعم واصطلحوا أخيرا أن يصرفوا واصطلحوا أخيرا أن يصرفوا نعم أن يصرفوا في من أتى من الرواة يخلف راوية للكتب المصنفة لا رواية للكتب المصنفة لكن أتوا بلفظها مؤتلفة. نعم هذا فيما يتعلق برواية الكتب عن المتقدمين بروايتها، من يروي صحيح البخاري عن البخاري رحمه الله عن مشائخه، فيقول أهل العلم لم يزالوا يرون هذه الكتب، لكن الآن نعلم الآن استغني بطبع الكتب وطباعتها واشتهارها وانتشارها، وكانوا يروونها، والعمدة على ما تقدم من رواية الأخبار بالأسانيد الصحيحة عنهم الثابتة المتواترة عنهم. واصطلحوا يعني اصطلح العلم أخيرا أن يصرفوا، يعني أصلا أن يتصرفوا بعض التصرف في من أتى من الرواة، يعني ما بعدهم من الرواة الذين يروون هذه الأخبار يخلف بعدهم وجاء بعدهم ممن يروي هذه الكتب، مثل من يروي صحيح البخاري وصحيح مسلم أو بعض الكتب، رواية للكتب المصنفة، للكتب المصنفة في كتب الحديث وغيره، لكن أتوا بلفظها مؤتلفة، يعني هو يقول إن مثلا من يروي عن شيخه حديث مثلا من طريق الفربري عن البخاري مثلا بينه وبين البخاري مثلا 5 رجال أو 6 رجال، فيكون شيخه مثلا يقول حدثني فلان بن فلان قال حدثني فلان بن فلان قال حدثني، يذكره باسمه مثلا، فالذي يروي ربما تصرف بدل ما يقول حدثني فلان فلان قد يختصر يقول حدث أو يزيد، قد يقول فلان ابن فلان العالم الحافظ وهو مو موجود في أصل شيخه إنما زاد من عنده، ثم في شيخه ربما تصرف أيضا فزاد عبارات وربما نقص واختصر وربما كناه وربما ذكر أشياء كما سيأتي، لكن إذا وصلوا إلى الكتاب المصنف لروايته أتوا بها ولم يغيروا ولم يتصرفوا، أتوا بلفظها مؤتلفة فلم يتصرفوا فيها بل نقلوها، وهذا هو الواجب. فقال إنهم تصرفوا في مثل هذا. وهذا فيه بحث كما سيأتي وفيه يعني مناقشة أشار المصنف رحمه الله. نعم. وفيه بحثان له، فالأول كيف يزاد غير شيء يجمل. نعم، يقول في هذا بحثان في كونهم يتصرفون في رواية الكتب المصنف الأسانيد. فالأول كيف يزاد غير شيء، يعني لم يذكره شيخه وشيخ شيخه في تصرفه في هذا الإسناد أو في النسخة التي نقل منها، مثل نقل عن نسخة شيخه التي روى بسنده، فهو لما نقلها إليه وحينما نقل إلى نسخته الخاصة هو يقول هذه النسخة رويتها عن شيخي، فهو نقل وزاد فيه ونقص، زاد فيه إما في الاسم بزيادة في التعريف أو زيادة في الثناء والمدح، أو نقص إذا كان ذكر شيخه مثلا اسم شيخه بكامل اختصره. كيف يزاد غير شيء يجمل؟ يجمل هذا محتمل، لأن في الأصل أشار ابن دقيق عيد رحمه الله إلى أنه كيف يحمل على الشيخ ما لم يذكره، يحمل فيحتمل أنه يعني كيف يحمل عليه. وقد يقال إنه يجمل وتكون الجملة هنا حالية على أنها لا يجمل أن يضاف شيء حال كونه، أو يضاف شيء لم يذكره شيخه، والحال أنه لا يجمل مثل هذا، والحال أنه لا يجمل مثل هذا الشيء الذي أضافه، لأن ليس بأمر حسن أن يضيف شيئا، ولا مستحسن، لأن سوف يذكر يعني مسألة الزيادة والنقص فيها في بعضها لا بأس به، لكن حينما يرويه وينسب النسخة إلى شيخه ويقول إن هذا من رواية شيخه، ويجعل النسخة التي رواها عن شيخه هي نسخة شيخه، وشيخه لم يذكر هذه الصفات أو زاد شيئا في اسم الراوي الذي وهو لم يذكره، هذا شيء لا يجمل ويحتمل أنه يحمل، لكن موجود في المخطوط أنه كما ذكر الطابع له والشارح له هنا أنه في الأصل أنه يجمل فلها هذا التوجيه، ويحتمل أنه كما في الأصل ابن دقيق العيد رحمه الله أنه يحمل، بمعنى أنه يحمل عليه شيء لم يقله. نعم. قال رحمه الله: من النعوت والتواريخ وما شاكل مما لم يكن قد ترجم. نعم. كيف يزاد غير شيء يجمل، يعني في الحقيقة قد يقال إن قوله من النعوت يبين أنه يعني قد يكون متعلق بما بعده، لأنه هذا الشيء قد يقال إنه يجمل على أنها تكون إثبات لشيء لزيادة شيء يجمل بها كتابة ويحسن بها نسخته، وهي الزيادة في النعوت، مثل يقول شيخ ماذا يقول حدثنا فلان ابن فلان، فيقول حدثنا الإمام هو يزيد، حدثنا يذكر يقول حدثنا الإمام الحافظ الإمام العالم وما أشبه ذلك، وينسبها، فالقارئ حينما يقرأ من نسخة هذا يظن أن شيخه هو الذي قال هذه النعوت وهو لم يقلها. من النعوت والتواريخ، يعني يقول مثلا يذكر مثلا تاريخ السماع من أن شيخ السمع من شيخه فيه وتاريخ كذا وشيخ شيخ السمع فيه، وهو لم يذكرها في نسخته. وما شاكل مما لم يكن قد ترجما، مما شاكل هذا من الزيادات، مثل مثلا يقول حضر السماع مع شيخي مثلا فلان ويزيد أسماء مما لم يكن قد ذكره شيخه الذي نقل منه هذه النسخة، فهذا شيء لا يحسن ولا يجمل، أو شيء يحمل على الشيخ والشيخ لم يذكره. نعم. قال رحمه الله: وفي الأصول من بمعنى روي لم ينتقص ولم يزد. وهي الأصول وفي الأصول من بمعنى روي يروي يروي عندك يروي لا روي يروي من معنى يروي الظاهر بمعنى يروي عندكم يروي ها من بمعنى يروي عندي النسخة أقرأ فيها والمتن روي لا يروي يعني من يروي متعلق بمن من يروي بمعنى هذا المعنى ومن وفي الأصول من يروي بمعنى يعني لم ينتقص هذا معنى يعني من يروي بالمعنى لا باللفظ نعم وفي الأصول من بمعنى يروي لم ينتقص ولم يزد في المروي هذا هو المراد يعني يعني يشير إلى الرواية إذا كان الذي يروي من الأصول إذا الذي يروي في الأصول يعني أراد وأجزنا الرواية وجزنا الرواية بالمعنى فإنه إذا روى لا يجوز أن يزيد وينقص في المعنى بل يرويه إما بلفظه وإلا بالمعنى تاما فإذا كان هذا في الرواية بالمعنى فكيف تزيد أنت شيئا في اللفظ والمعنى لأن الذي زاد شيئا لم يذكره شيخه في الحقيقة زاد في اللفظ وفي المعنى حينما زاد في النعوت زاد في التواريخ زاد في الصفات والمدح والثناء زيادة في اللفظ وزيادة في المعنى مع أن الأصل في الأصول ذكر علم أنه من روى شيئا فإن الزيادة فإنه إذا روى شيئا يرويه بالمعنى تاما لا يزد ولا ينقص في المروي نعم قال رحمه الله والثاني هل من يستنص الكتب لفظا هو استحسان أم قد وجب نعم وهذا الثاني من البحثين ذكر البحث الأول في الزيادة والثاني من يستنص يعني من يستنص من يأخذ من الكتب وينسخ منها ويأخذ نصوصها وينقل نصوصها لنسخته الخاصة وجزئه الخاص وتخريجه الخاص والدفتر والذي ينقل فيه الفوائد لا النسخ التي ينقلها من شيخه بناء على أنها نسخة شيخه مثل إنسان يريد صحيح البخاري عن شيخه فهو يروي عن شيخه هذا الحديث بسنده ويثبته في نسخته بمعنى أنه روى عن شيخه فهذا ينقل الأصل كما كان بلا تغيير بلا زيادة ولا نقص لأنه ينسب هذه النسخة إلى شيخه روى عن شيخه لكن من يريد أن ينقل فوائد وتخاريج وينقل فرائد من هنا ومن هنا من الكتب من الأصول ومن الأجزاء من شيوخه ومن غير شيوخه فالذي يأخذ هذه الكتب ويضعها في نسخة خاصة له هل يجب عليه أيضا أن يتقيد بلفظها فلا يزيد ولا ينقص كما أنه ينقل كما أنه يجب ذلك في النسخة التي ينقلها عن شيخه وينسبها إليه رواية وأنه رواها عن شيخه كما يروي صحيح البخاري وصحيح مسلم أو غيره من الكتب الأخرى في الحديث وغيره لكن هذا يريد أن يأخذ شيء خاص لا ينسب إلى شيخه فوائد وفرائد يجمعها من هنا ومن هنا هل هو يجب كما يجب في البحث الأول أو هو استحسان معنى أنه حسن وأنه هو الأفضل أم قد وجب هذا فيه خلاف صنف رحمه الله يشير أنه لا يجب كما سيأتي نعم وفي كلام بعضهم ما يشعر بأنه ممتنع فيحضر فيحضر نعم نعم وفي كلام بعضهم ما يشعر يعني الإشعار يعني ما يفهم من الكلام أو ربما قال ذلك بعضهم صريحا بأنه ممتنع إذا نقل من هذه الأصول فوائد فإنه ينقلها فإذا نقل مثلا عن شيخه مثلا أنه يعني نقل حديثا نقل خبرا نقل قصة من هذا الكتاب فينقلها تماما لا يزيد لكن كما قالوا يمتنع أن يغير معنى أن يزيد مثلا فيها في الوصف في المدح فإذا نقل عن شيخه مثلا فإنه لا يزيد في اسمه ولا يزيد في الكنية ولا يزيد في اللقب ولا يزيد في باب المدح والثناء وفي التواريخ كما تقدم. فقالوا يحضر، يحضر في هذه الحال كما يحضر فيما إذا نقل من الأصول ناسبا هذه الجزء وهذه النسخة لشيخه. هذا القول الذي الأول الذي نقل. نعم. قال رحمه الله: تغيير تصنيف وإن كان له النقل بالمعنى ورد قوله. ورد قوله. نعم كمل. إذ يلزم التغيير فيما نقلوا إلى التخاريج ولم يفصلوا. نعم قف على هذا. قوله فيحضر متعلق، فيحضر التغيير، فأن بعضهم قال يحضر تغيير تصنيف وإن كان له، يعني يقولون إنه إن كان له ينقل بالمعنى، هو إذا أراد أن ينقل بالمعنى لا بأس ينقل بالمعنى، لكن يغير في اللفظ ويزيد في اللفظ ويزيد أشياء تزيد في المعنى وتغيير في اللفظ المعنى، هذا يمتنع، يمتنع، لأنه في الحقيقة تغيير للكتاب أو تحريف له، تحريف له، لأن حينما ينقل مثل هذه القصة أو هذا الخبر عن طريق شيخه فيزيد فيه شيئا لم يذكره في النعوت وفي ذكر التواريخ الذي يقرأه في كتابه الخاص ودفتر الخاص يظن أن هذا الكلام موجود في الأصل فيفضي إلى التحريف، فإذا رجع إلى الأصل لم يجد هذا فيتهم بمثل هذا. فيقول رحمه الله يعني وإن كان له النقل بالمعنى، هو إذا نقل بالمعنى في هذا انبسط عذره لأنه ما تبين أنه نقل بالمعنى، وإذا كان النقل بالمعنى يجوز في الأحاديث مع أن يكون الناقل ممن يعرف ما يحيل المعنى، فلغيره من كلام مشايخه من باب أولى. ورد قوله يعني رد ابن دقيق هذا القول وقال إن هذا تشديد وتكلف، لأن الإنسان في الغالب يكون في دفتر الخاص وفي نسخة الخاصة التي لا ينسبها إلى شيخ، إنما فوائد ينقلها من هنا ومن هنا، فهذا يضع فيه ما يشاء، وإن زاد أشياء تخصه ولا ينسبها إلى شيخه ولا ينسبها مثلا، لا يقول إنه ذكر هذا الكلام، إنما فوائد نقلها من هنا. إذ يلزم التغيير فيما نقلوا إلى التخاريج ولم يفصلوا، لأنهم هم رحمة الله عليهم قالوا في من يعني في من ينقل في شيء يخصه في تخريج الله نسخة الله خاصة، قالوا له ينقل من هذه الكتب ولم يفصلوا ويقول يجب عليه ذلك، إنما ذكروا ذلك في من نقل من أصل من الأصول يرويه عن شيخه مثل ما تقدم، يروي مثلا صحيح مسلم، يروي صحيح البخاري عنه، فإذا روى هذا الحديث هذا الصحيح بسنده عن شيخه إنه لا يغير، لأنه حينما يرويه ويقول هذا الحديث هذا الكتاب رويته عن شيخي نفهم أن جميع ما في كتاب موجود في كتاب شيخه، فإذا زاد ونقص أوقعنا في الإشكال، أوقعنا في الإشكال، هل في اختلاف النسخ، شيخ له نسختان في هذا وفي أم لا. أما إذا كان شيئا لا ينسبه ولا يقول إنه من روايتي عن شيخي لهذا الكتاب، إنما فوائد جمع منه ومن هنا، فالأمر في هذا واسع، فلا بأس أن يزيد فيها من عنده فوائد هو، أو يزيد بعض الأشياء التي تتعلق مثلا يقول هذه القصة وهذه الحالة ذكرها شيخنا مثلا وقعت في المكان الفلاني في تاريخ كذا، وإن كان لم يذكرها شيخه ويقول حضر فلان معنا من أصحابي ومن زملائي، حضر فلان وفلان، وإن كان شيخه لم يذكر هؤلاء الطلاب، لأن هذا كما تقدم ليس فيه من التشديد مثل ما في القسم الأول كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.